السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ نعم، طيبين؟ لحظة لحظة، نعم تسمعون؟ تفضل. ايه اسمعني. ايه نعم، الله يحفظكم شيخنا، أنتم بخير؟ لحظة لحظة، عليكم سأقدم طلحة. مقدمة إن شاء الله. طيب تفضل. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولله الحمد. فالحمد لله رب العالمين، نستضيف فضيلة شيخنا شيخ سالم بمحرز مرة أخرى على إذاعتنا، إذاعة لدار السنة النبوية في مدينة مونبولي في فرنسا، ونحن في الاستفادة من فضيلة شيخنا في شرحه على الحائية لابن أبي داود السجستاني رحمه الله. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا، تفضلوا يا شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحيا الله إخواننا في مركز السنة بمدينة مونبيليه ببلاد فرنسا، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم. معنا درس هذا اليوم، وهو الدرس الثاني من شرح المنظومة الحائية، وكنا قد شرعنا آنفا في شرح هذه المنظومة المباركة لمؤلفها العلامة ابن أبي داود رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. توقفنا في درسنا الماضي عند قوله رحمه الله: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد. فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. هذه الأبيات فيها بيان إثبات رؤية الله تعالى، أن أهل الإيمان يكرمهم الله تعالى برؤيته يوم القيامة، فإن الله لا يرى في الدنيا ولكن يراه أهل الإيمان يوم القيامة، وتلك منة من الله تعالى عليهم دون غيرهم من أهل الكفر والنفاق. وهذه عقيدة أهل السنة بما جاء متواترا في الكتاب، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع أهل الإسلام من أهل العلم وإجماع الأمة معهم. وفي هذا التقرير رد على أهل الضلال من الجهمية ومن سار على دربهم، ممن ينكرون كثير من صفات الله تعالى، ومنها أيضا إنكار رؤية الله تعالى، وهذا لجهلهم وضعف عقولهم وجريانهم وراء الفلسفة والمنطق وأمور لا يجنون منها إلا الوبال والخبال. والوقوع في التعطيل والتمثيل. تعالى الله أن يمثل بأحد من خلقه أو يعطل مما قال عن نفسه. فهذا ينبغي أن يعرفه المؤمن حتى يرسخ على عقيدة أهل السنة والجماعة. قال قل، والخطاب هنا موجه لكل سني من أهل السنة سار على منهج السلف الصالح في القرون المفضلة بفهمهم كتاب السنة بفهمهم. فقل أيها السني اتباعا لما جاء به الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، قل يتجلى الله، يتجلى الله، التجلي هو الظهور والبيان أن يظهر، تجلى الله للخلق، المراد هنا هم أهل الإيمان، يتجلى للمؤمنين وهم الذين ينعم الله عليهم بذلك يوم القيامة خلافا لأهل الكفر والنفاق، لأنهم كانوا يدعون الله تعالى بذلك في الدنيا كما علمهم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك غير في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والحديث ثابت عند النسائي في السنن وصححه الألباني رحمه الله تعالى، قال حديث صحيح. إذن هؤلاء هم الذين يتجلى الله لهم، وهذا الحديث من حديث عمار بن ياسر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا ذلك بالوحي. أما الكفر وأهل النفاق فلا يرون الله تعالى، لأن الله قد قال في الكتاب العزيز عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالله يحتجب عنه عقوبة ويتجلى على المؤمن منه وفضل وكرم منه سبحانه. قال جهرة أي يتجلى جهارا عيانا، ليس بينهم وبين الله حجاب، فيرون الله تعالى رؤية حقيقية. ثم ذكر ما يقرب المعنى بقوله كما يخفى كما البدر لا يخفى، أي وقل أيها السني ويتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. هنا تشبيه الرؤيا لأهل الإيمان يوم القيامة لله كالرؤيا للقمر ليلة البدر، إذن هي تشبيه الرؤيا برؤيا، وليس تشبيه المرئي بالمرئي، ينبغي أن يعلم هذا. وقل يتجلى جهرة هنا قال أي كما لا يخفى البدر، أي وضوحا وبيانا وظهورا، لأن البدر كما هو معلوم عند جميع الناس ليلة الرابع عشر والخامس عشر يكون النور ممتلئ به في السماء لاكتمال يعني نمو البدر، فيرونه منيرا يراه كل إنسان من حيث ما كان، لا يتنافس الناس في رؤيته، لا يتضامون لا يتضايقون، كل واحد يراه من حيث ما كان، اللي على الجبل واللي في السهل واللي في البحر، يرون البدر تلك الليلة جليا واضح. وهكذا أهل الإيمان يرون الله تعالى يوم القيامة رؤية واضحة جلية لا خفاء فيها ولا زحامة على رؤية الله تعالى، كل ذلك منا من الله تعالى لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما ترون القمر ليلة البدر. إذن هنا عندنا دليل مما يوحى إليه أننا سنرى الله تعالى، وأن رؤيته تكون جلية واضحة لا يضام أحد فيها أحد، ولا يكون بينه وبينه حجاب. وشبه رؤيتنا لله يوم القيامة كرؤيتنا للقمر في الدنيا ليلة البدر وضوحا هذا الذي ينبغي أن يعلمه الإنسان. كما ترى البدر ليلة القدر في الوضوح، وكما ترى الشمس في رابعة النهار، سترى الله تعالى يوم القيامة أيها السني أيها المؤمن. رؤية الحقيقية كما البدر، كما البدر الدنيا، هنا التشبيه كالبدر أي كالبدر، كما البدر أي كما البدر، والماء هنا زائدة. وربك أوضح، بل الله تعالى أوضح من هذه الرؤيا للبدر، إنما هذه رؤيا دنيوية. وربك أوضح، لأن القمر مخلوق من مخلوقات الله تعالى، فالله تعالى أقدر الناس على رؤيته رؤية كاملة جميعهم ليلة البدر، والله قادر على كل شيء. لكن وربك أنت أيها المخاطب من أهل السنة ستراه في ذلك اليوم، إنعام من الله. نعم، إنعام من الله تعالى على خلقه، هذا الذي رباهم. ربك أي الذي رباك وخلقك ويرزقك ويعينك ويمدك بالمدد، ربوبية من الله تعالى عامة لكل المخلوقات، فجميع المخلوقات من خلقهم الله تعالى وأنشأهم وجعلهم في هذه الحالة اللي هم فيها. وهناك ربوبية خاصة لأهل الإيمان بالعناية بهم والهداية لهم والتوفيق والسداد بإخلاصهم بالإيمان لله تعالى وطاعتهم له سبحانه وتعالى. ثم قال: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح سبحانه. هذا البيت فيه ذكر الناظم بعد إثبات الرؤيا لله ليبين به إثبات حقيقة يستلزم فيها، يستلزم بيان في هذا الأمر العظيم. فقال: وليس بمولود، أي أن الله تعالى ليس كالخلق مولود، ولا هو أيضا والد له ذرية كالخلق، فالله ليس كالبشر. فليس بمولود وليس بوالد كما قال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عرفت هذا؟ تعرف أن الله تعالى هكذا ينبغي أن يعظم سبحانه وتعالى، كما قال عن نفسه في كتابه العزيز وكما جاء في السنة. إذن ينبغي أن تؤمن بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. والناظم هنا يبين منهج أهل السنة: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه. تعالى الله تعالى أن يكون له شبه من خلقه كائنا من كان. لما؟ لأن الله تعالى متفرد بخلقه، ليس له شبه سبحانه وتعالى، وليس له مثيل ولا نظير، ولذلك ينبغي تعظيمه. لا شبيه ولا نظير في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأنه قال عن نفسه سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، أي ليس مثل الله شيء. ليس كمثله، الكاف هنا أيضا فيها التشبيه، ومثله ليس كمثل الله شيء. ثم قال: وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر. فأهل السنة يثبتون ما أثبت الله لنفسه مع التنزيه أن يكون لأحد من مخلوقاته شبه بأي صورة من الصور، تعالى الله عن ذلك. لأن الله قال عن نفسه: وهل تعلم له سميا، وقال: ولم يكن له كفوا أحد، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا، أشباه كائنا من كان، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما جاء لله تعالى، وتلك لا تقضي التمثيل ولا التشبيه ولا شيء من هذا، ولا أيضا النفي والتعظيم. يقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: المشبه الذي يقول يد كيدي، يد كيدي، وسمع كسمعي، لا، هذا ما يقول أهل السنة، ما يقول هذا الكلام، إنما يقولون تليق بالله، وكل ما جاء الله فهو بما يليق بالله تعالى، فالله لا نظير له، لأنه يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فالذي يثبت الصفات لله على الوجه الذي يليق به ليس بمشبه ولا ممثل، لأنه يثبت صفة لله تعالى أثبتها لنفسه لا نعلمها، نعلم أنها كائنة ونصدق بذلك، ولكن لن نرى الله تعالى، لا نعلم الكيف، الكيف غير معقول، لأننا لم نرى الله تعالى في الدنيا حتى نقول كيف. والمعطلة يرمون أهل السنة بالتشبيه كذبا وزورا وافتراء، لأنهم ضلوا الطريق ولم يفهموا مقالة أهل السنة الصريحة القائمة على الوحيين تعالى الله. نعم، مثل ما قال تعالى الله أن يكون له شبيه ونظير، ارتفع شأنه وجل وارتفع بدره وتعاظم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا عظيما، له ذات وله قدر وله قهر وله أمور ينبغي أن يدعي لها الإنسان المؤمن. المسبح هكذا قال في نظمه، المسبح وليس له شبه تعالى المسبح. والمسبح هنا أي المنزه، لأن التسبيح لغة هو التنزيه، وهذا التسبيح يسبح به عباده له سبحانه وتعالى. فالله فالعباد يسبحون الله تعالى بالليل والنهار رغبة ورهبة وإدعانا له سبحانه وتعالى. في الحديث من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظر إلى نعمة الله على عبده ليسبح بالليل والنهار، انظر إلى عظم المنزلة له عند الله تعالى وغفران الذنوب له من الله تعالى. وفي الحديث أيضا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. انظر الصفات العظيمة، ما هي يا رب؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، ما شاء الله. فالهج بها يا عبد الله تعالى، ما هي سر القول وما أعظم الأجر؟ سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وفي الحديث أيضا أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. وهذه عبادة عظيمة. أما أهل الضلال من المعطلة فيفهمون من التنزيه من التسبيح تنزيه لله عن الصفات، يعني ينفون صفاته، ولذا يقولون سبحانه المنزه عن الصفات، يعني ما له صفات عندهم، الله المستعان. ولذلك قال اهل العلم: فانظروا الى تسبيح الجهميه كيف ادى بهم الى التعطيل، عطلوا صفات الله تعالى من زيفهم وضلالهم. وهذا ليس من شان المؤمن عقيده وإيمانا بالله وعلما بما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هؤلاء أعداء الله. سلام على المرسلين الذين جاءهم بالوحي من الله تعالى يثبتون منهج أهل السنة والجماعة الذي يتضمن الإقرار لله تعالى. تصور ذات الله بصورة ما. وهكذا منهج أهل السنة في هذا الأمر العظيم. إذن قال وليس له شبه تعالى المسبح. قال وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. يعني إن كان الجهمي هذا الضال اللي ينكر صفات الله تعالى، نحن عندنا ما يثبت من الوحي الذي جاء من الله تعالى رسوله وبين الله لنا ورسوله. أما نحن ما نأخذ بالعقول والظنون والتخرصات وسوس الشياطين، لا، نحن نأخذ من الوحي. الله تعالى يتحدث عن نفسه، يخبر عن نفسه، ونخبر نحن بما أخبر الله به عن نفسه ونقر ذلك ونثبت ونؤمن به. أما هذا الجهمي ينكر. هنا قد يعني التحقيق ليس يعني التقدير، التحقيق يعني بمعنى هذا حصل منه. وقد ينكر الجهمي، وهذا كثير عند أهل الضلال، ينكرون ماذا؟ صفات الله تعالى. من ضلالهم حصل لهم ذلك. وقد ينكر الجهمي، وعندنا كما قلنا هنا قد إنما هي ليست للتقليل، وقد تكون كذلك، وأحيانا تكون للتكثير، وأحيانا تكون للتأكيد والتحقيق، وهذا هو المراد هنا. وهكذا الجهمي هذا الذي ينكر رؤية الله، يقول الإمام أحمد رحمه الله من ينكر الرؤية فهو جهمي، كل من أنكر رؤية الله تعالى فهو جهمي، لأنه صار على منهج الجهمية وعلى طريقتهم الضالة. والجهمي هو المتأثر بمن يسمى صفوان، هذا شيخ الجهمية، هذا شيخ الجهمية الذي ابتدع هذه البدعة وسار بعد ذلك عليها أمم. إذن هذا رأس الداء، الجهم بن صفوان شيخ هذه الطريقة، فهو الذي ابتدأ هذه الضلال وسار بعده من ضل الطريق. أما أهل السنة والحمد لله فهم عندهم أدلة عقلية ونقلية، والنقلية مقدمة على العقلية الحمد لله، وكل ذلك وارد عندهم أدلة بالمقال الصحيح من كتابه. السنة والحديث مسند بل في الصحيحين وكلام رسول الله فيه جلي واضح، فأين نحن من هذه الآثار؟ وهذا الأثر جاء أيضا في رواية أخرى من كلام الصحابة رضي الله عنهم من حديث لأبي هريرة ولأبي موسى الأشعري ولجابر عبد الله وكثير منهم أثبتوا هذا الحديث وأمثاله بروايات ثابتة عن النبي مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه خصم لأهل التعطيل ورد عليهم وبيان ضلالهم، فإنهم ضلوا الطريق. ولذلك قال الناظم بعد ذلك محذرا منهم ومثبتا: فقل أيها السني، يا من عرفت من هي أهل السنة والجماعة بكتاب السنة، قل في ذاك في الرؤيا في صفات الله تعالى عموما، قل بها بما جاء في هذه الأحاديث وثبت. صف الله تعالى بما وصف نفسه كما قال الإمام أحمد، تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. لا تتجاوز القرآن والحديث، اعذر ولا تذهب إلى قول قائل كائنا من كان. هنا يكون النجاح، قال تنجح، الناظم يقول تنجح، أي تكون من أهل الفلاح والظفر يوم تلقى الله تعالى. أولا معتقدك في الدنيا أنت ناجح بمعتقدك الصحيح. يثبتون الصفات وينزهون عن النقص بكل ما جاء عن الله تعالى. وهذا خلاف منهج أهل الضلال. نعم. الأول إثبات بتمثيل ومشبهة. هذا لا. عندهم إثبات. إثبات بتمثيل. مشبهة الذين يمثلون صفات الله بصفات الخلق. وأهل السنة ليسوا كذلك. أهل السنة ليسوا مشبهة. إذ التشبيه منهي ضلال وكفر. لأن من يقول عن ربه أن يده كيد وسمع كسمع وهكذا، هذا إنما يعبد صنم كما يقال أهل العلم. وهذا أهل السنة ينزهون عنه. وهكذا ننزه بدون تعطيل، ننزه بمعنى نثبت ما أثبت الله لنفسه. وهذا المنهي الصحيح. لما؟ لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى، ويسمي نفسه سبحانه الله تعالى، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون، هؤلاء المعطلة مثلة كل حداء، ذروا هؤلاء الذين يلحدون في أسماء الله سيجزون ما كانوا يعملون. نسأل الله السلامة والعافية. علينا عباد الله أن نتقي الله ونحذر. الله تعالى يقول بما أثبت عن نفسه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يدي، الله أثبت نفسه بيدين، أستكبرت أم كنت من العالين؟ فلا يفهم من هذا إلا يد الله تعالى، لا يقال يد مخلوق. تعالى الله عن ذلك، تنزه عن نفسه أن يقول ذلك، أن يظن به ظان، وإنما يثبت ما جاء عنه بما يليق بالله تعالى. نحن لا نعقل، لا نعقل كيف هي، لا أبدا. هذا أمر لا نرى الله تعالى حتى نذكر. وهكذا الذين يمثلون ويعطلون، يمثلون صفة الله بصفة خلقه ثم يعطلون. وهكذا تجد أن كل معطل يقع في ماذا؟ في يعني التنقص من الله تعالى. فهم يمثلون ثم يعطلون ثم يعطلون ثم يمثلون، دائرة تدور بينهم. الله يقول عن نفسه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أصل انتهى الموضوع. فلله يدان حقيقتان تليق به سبحانه وتعالى، لا مثل أحد من له مما له الأيدي من مخلوقاته. لأن الله يقول نفسه: ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فهذا الذي ينبغي إثباته، وهذا الذي أورده الناظم في الرد على الجهمية وعلى المعطلة وعلى أهل الضلال. قال: قد ينكر وقد ينكر الجهمي، الإنسان على مذهب الجهمية أيضا مع إنكار الصفات الأخرى، ينكر كل ما جاء عن الله تعالى، ينكر يمين الله تعالى. والله تعالى له يد وله يمين وله يدان، وكلتا يدي يمين سحاء بالعطاء سبحانه وتعالى. فنثبت لله يدان، ونثبت لله أن له يدان. كيف هي؟ الله أعلم. ونثبت له الطيب. خاطئة وقعت في كلام باطل وتنقص لله تعالى وعظمة الله تعالى. فرد عليهم أهل السنة دي بالنصوص وكلتا يديه، بل قال تعالى بل يداه مبسوطتان، هكذا قال عن نفسه سبحانه وتعالى. والحديث في ذلك الصحيحين يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يفق ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض، إذا له يدان سبحانه وتعالى هكذا وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض سبحانه وتعالى. وهذا من أقوى الأدلة في إثبات يد الله تعالى وأن هذه ثابتة لله تعالى. ورد على من يقول أن اليد هنا معناها القدرة، هكذا فسرها الضلال، يعني قالوا يدي بمعنى قدرته. طيب الله تعالى ماذا يقول قدرته؟ لما أنتم تحرفون الآن؟ الله تقول يد وتقول قدرة، أين الدليل على هذا؟ أجمع الإسلام يقول هذا غير صحيح، أنا لم يرد شيء من هذا الكلام. وهذا كون لله قدرة لا ننكرها، ولا يعني يعارض قول إن له يدان. قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا عاما فهم لها مالكون. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كل هذا جاء عن الله تعالى بلغة العرب الواضحة الصريحة البينة، كلتا يدي الله تعالى بالفواضل أي بالخير والجود والعطاء والكرم زود. قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. وعند مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر، قسط العدل في الدنيا، على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إن المقسطين عند الله أولئك صفاتهم يوم القيامة على منبر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. يقول وكلتا يديه لا يمين، أي بمعنى في الجود والكرم والعطاء. ثم وصف أولئك أهل القسط قال الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الإنسان ينبغي أن يقول كذلك. قال تنفع الناظر، تنفع النفع هو أصلها السقي والرش، والمقصود هنا أي العطاء من الله تعالى، عطاء واسع ليس لوحد. يمين الله ملأى لا يغيضها شيء من نفقته بالليل والنهار يمد عباده ما شاء سبحانه وتعالى. فهذا في إثبات ما جاء في هذا النظم وما جاء في السنة وما جاء في القرآن من صفات الله تعالى التي ينبغي الإنسان المؤمن أيضا أن يثبتها كما جاءت. والصفات لله نوعان، صفات تسمى ذاتية وهي التي لا تنفك عن ذات الله تعالى ولا يشبه بأحد من خلقه، وهي كاليد وهكذا العينان وكل ما ثبت عن الله، الصفات ذاتية، والقدم والأصبع وكل ما ثبت عن الله تعالى. وصفات فعلية تتليق بجلاله سبحانه وتعالى كالنزول وكالاستواء وكل ما جاء من صفات الله تعالى الفعلية. وهاتان الصفتان الذاتية والفعلية نثبتها بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، هذا مرجع السنة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى قال إثبات صفة النزول لله تعالى، انتقل إلى إثبات صفة أخرى نثبتها للسنة وينفيها أهل الضلال. قال وقل أيها السني ينزل الجبار في كل ليلة، الله أكبر، هكذا قال ينزل سبحانه وتعالى في كل ليلة آخر ليلة. شاء سبحانه. ينزل وقال وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف. لا تقول كيف ينزل، هذا ما هو شغلك أنت، لن تستطيع أن تعرف الكيف، دعك من هذا. بلا كيف أي بلا كيف يقوله الإنسان أو يحده لحد، بلا كيف جل الواحد المتمتع. يعني هذا إله الله تعالى له الكمال في كل شيء. إياك أن تحاول تعقل يعني ما جاء عن الله تعالى بعقلك الضعيف هذا، بل الإقرار بما جاء من الكتاب والسنة واسكت، وإياك والتأويل الباطل والتمثيل. قل كما جاء في الكتاب والسنة واسكت، وقل هكذا النجاة، إثبات النزول في الدليل. ينزل جبار، نعم، في كل ليلة بلا كيف. بلا كيف أي بمعنى بلا كيف نعلمه، وإلا فالله تعالى هو نزول يليق به، كيف هو الله أعلم. جل الواحد المتبدل إلى طبق الدنيا سبحانه، ينزل إلى طبق الدنيا، هكذا نؤمن ونقر بذلك ولا نعلم شيء من الكيفية. يمن بفضله، يمن على أهل الفضل الذين قائمين بالليل ويسبحون ويذكرون ويدعون الله تعالى، يمن عليهم بالفضائل وهذا وهذا وهذا وهذا، فتفرج أبواب السماء سبحانه وتعالى للدعاء والقبول، فالله يتقبل. يقولون يقول يعني في حال نزوله سبحانه، يقول ألا مستغفر، ألا مستغفر يليق يلقى غافرا، يعني يلقى الله تعالى يغفر له إذا دعا الله بالغفران بالساعة تجاب الله له، ومستمنح يعني مطالب شيئا يعني خيرا يطلب خير ورزقا فيمنح ويعطى. لذلك المؤمن ينبغي أن يجتهد في من بعد نصف الليل، يقوم ويصلي ويدعو الله تعالى كل ما من كل ما يريد من الله تعالى من طلب خير وكف شر، وكل ما تريد تجلي الله تجلى عليك تلك الساعة ويستجيب. وهكذا جاءت في الآثار، رواداك، ما هو النزول؟ رواداك قوم لا يرد حديثهم، ناس يعني أهل الصدق والأمانة وتواتر الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ألا خاب وخسر وذل وصغر قوم كذبوهم وقبحوا، لأن أفعالهم قبيحة. لما؟ لأنهم ردوا ما جاء عن الله تعالى، وظنهم يعلمون ما لا يعلمه الأنبياء والرسل. والله تعالى قل أأنتم أعلموا أم الله، ألا ترون أنكم تنطقون عن أمور ليست من شأنكم، لأن الذي يوحى إلى هؤلاء الرسل ومحمد عليه الصلاة والسلام منهم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي خبر من الله تعالى يأتيه. هذه الأدلة التي نحن يعني نسير عليها في كل ما يجي عن الله تعالى من صفات وفي أيضا من أفعال كالنزول وغير ذلك. في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه 28 صحابيا، وهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد قال هذا حقا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، انظر، والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هكذا يقول الرسول وأفصح العرب، كلم كلام واضح جلي ليس فيه مجال للظن. وفي قوله ينزل ربنا إثبات النزول لله تعالى لما يليق. هم يقولون ماذا ينزل خيره، تنزل رحمته، تنزل كذا، لا لا لا لا، هذه تأويلات باطلة، تأويلات باطلة، إنما هو نزول حقيقي، ينزل ربنا أي نزول حقيقي. والنبي صريح وفصيح وعربي، وكل واحد من العرب نفهم، أنتم عجام ضللتم الطريق، القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله تعالى هذه من صفات الله وهذه الاسم لله تعالى دال على صفة من صفاته. إذن ينبغي أن نثبت ذلك ونثبت كل ما جاء عن الله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله أكبر. قال إلى طبق الدنيا ينزل إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح لنزوله سبحانه ولقبول دعوات من خلقه. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا. إذا هذا يعني أمر ثابت كيف الله أعلم إلى طبق الدنيا إلى طبق إلى السماء الدنيا ينزل الجبار إلى طبق إلى سماء الدنيا القطاع القطاع الأرض هذه السماء ويمن بفضله بعطائه ومنحه وخيراته وهباته لقلبه سبحانه فتفرج أبواب السماء وتفتح لهذا الأمر العظيم. قال تعالى لا تفتح أبواب السماء أما هنا تفتح أبواب السماء للخير والبركة وأهل السنة والإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل للسماء الدنيا ثم تفتح أبواب السماء ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يعطى سؤله فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. والحديث في مسند الإمام أحمد نحن نؤمن بهذا. والحديث الآخر إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل وينادي أهل السماء أن الله يحب فلانا فأحبه. الله أكبر الله الله هذه المحبة العظيمة التي يعني تأتي من القلب صادق مؤمن بالله تعالى. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن في تعامله مع الله تعالى إثبات ما جاء عن الله تعالى مع إدعان وصدق ويقين وحذر من طرق أهل الضلال فإنها خطر عظيم ينبغي أن نزال حذره. ألا مستغفر يطلب الغفران استغفر الله استغفر الله استغفر الله استمنحني يطلب الخير يلقى غافرا الله الغفور الرحيم ومن يغفر الذنوب إلا الله. مستمنح يطلب المنح من العطاء من الله تعالى يسأل الله الرزق والخير وكل شيء يمنحه أي يمنحه الله تعالى حاجة ويعطيه هذا جزاء لطلبه في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني وأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء. ملك الله عظيم ليس له حد. ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. إيش يقول مخيط صغير تغمس البحر ولا شيء ولا شيء لا شيء يذكر. والحديث حديث مسلم صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه. إذن هكذا الإنسان ينبغي أن يكون. وذكر هنا دليل نزول وقال روى ذاك قوم لا يرد حديثه يعني بمعنى جاءت الحديث الصريحة في ذلك. ألا خاب من يعني قال خلاف ذلك خاب وخسر وضل الطريق من رد هذه الحديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها البيان الصريح الواضح الجلي الذي ينبغي أن يؤمن بكل ما جاء فيه من معنى بإثبات أدلة الكتاب والسنة هي المدار ليس كلام البشر وإنما كلام الوحي الذي ينزل من الله تعالى من قرآن أو سنة. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا خاب قوم كذبوهم كذبوا هؤلاء الذين يروون الحديث ويكذب الرسول الذي جاء به عن ربه سبحانه وتعالى ومما يوحى إليه خابوا قبحهم الله كذبوهم وقبحوا لما كذبوا قبحهم الله والأمر خطير على عقيدة صحيحة حتى نلقاه وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في درس آخر بعد ذلك فيما تيسر، والله المستعان، حفظكم الله. صلى الله عليكم وبارك الله فيكم يا شيخنا لهذا الدرس النافع المفيد بالنسبة إلى منهج أهل السنة في أسماء الله وصفاته. كتب الله لكم الأجر وجعل الله عز وجل هذه الأعمال السيئة الحسنة في ميزان حسناتكم يوم القيامة. لو سمحتم أستأذنكم في بعض الأسئلة. طيب تفضل تفضل. أحسن الله إليكم. السؤال الأول، كما تعرفون شيخنا بدأ الحرب يعني بين روسيا وأوكرانيا في أوروبا، وكثير من الناس يتكلمون في هذه المسألة حتى المسلمين، فما هو نصيحتكم لهؤلاء المسلمين الذين يخوضون في هذا الموضوع؟ بارك الله فيكم يا شيخنا. السؤال الثاني حفظكم الله، طلب من أخ على السنة أن يكون المؤذن في مسجد من مساجد المسلمين، لكن في هذا المسجد فيه من البدع، والإمام عندما يتكلم يوم الجمعة على المنبر يذكر أمورا التي تخالف منهاج سلفنا الصالح، فما نصيحتكم لهذا الأخ السني؟ نصيحته لا يعمل في هذا المسجد، مسجد فيه ضلال لا يعمل فيه، سيجره إلى الضلال وسيكون ضال مثلهم في يوم ما، لا يعمل فيه، يتقي الله، يصلي مع المسلمين ويشوف العمل آخر. نعم. أحسن الله إليكم. والسؤال الثالث، كيف نرد على إمام من أئمة المسلمين في فرنسا الذي يقول أن من البدع ما هو حسن، كما فعل الصحابي الجليل بلال بن الرباح مع صلاته، كان يصلي ركعتين بعد وضوئه ولم يقم بهذا الفعل عاملا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدع، فاستدل هذا الإمام على بهذا الحديث على قوله يعني أن من البدع ما هو حسن. نقول أيها محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أفصح العرب الرسول يقول هذا الكلام الذي يوحى إليه، أين أنت؟ بلال لما فعل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وافق على ذلك، وإن كان لو كانت بدعة ما وافق عليها لردها الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا السنة تقول بالفعل يعني بما فعل الرسول وبالإقرار، إذا فعل الإنسان شيء وأقر الرسول هذه يكون من السنة أيضا. فدعك من هذه التي ليست من شؤونك، أنت لست بعالم حتى تقول هذا الكلام، أنت ضال مضل. واحذر يا عبد الله، هذا ضال مضل لا يسمع له، هذا عنده قصور في العلم وقصور في في في في, في, في إظهار ما ينبغي أن يقال، وهذا فيه قدح للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي هذا، وقدح أيضا للصحابي اللي فعل هذا، واحذروا من هؤلاء وابتعدوا عنهم، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. والسؤال الرابع حفظكم الله، عند عقد النكاح من هو الذي يسمي المهر؟ هل هو الزوج أو الولي لزوجة؟ المهر هذا من حق الزوجة ولأبيها إذا أخبرها واتفقت مع أبيها أن يعلن هذا، سواء هي ولا هو، لأن المهر هذا حق لها. فإذا قال الأب أنا أزوجك ابنتي بمهر كذا، لابد أن تكون قد أقرت بذلك، لأن المهر لها، عرفتم؟ نعم. هذا هو. بارك الله بكم، أحسن الله إليكم. السؤال الخامس حفظكم الله، سؤال: فتحت حسابا في البنك وأعطتني هذه البنك مبلغا من فوائد الربا، فماذا أصنع بهذا المبلغ؟ أولا نقول لا يجوز الإنسان يفتح حساب في البنك إلا لضرورة قصوى، أي بمعنى عنده مال يخاف من السراق أن يأتوه ويأخذوه، وليس له سبيل في عرض ماله، فيضطر في وضعه للبنك. فإذا وضع البنك يقول له أنا ما أريد استثمار ولا أريد منكم فوائد، بس احفظوا لي هذا وخذوا مقابل حفظكم أجرة، ما عندي مال أدفع لكم أجرة. في بعض البنوك تفعل هذا، تضع المال عندهم ويأخذوا أجرة مقابله. أما إذا جاءته الربا فإنه يخرجها للفقراء المساكين بنية التخلص منها، ليس له أجر فيها لأنها سعد. نعم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. السؤال السادس حفظكم الله، امرأة مطلقة ماضت عدتها فالآن تريد أن تتزوج بالرجل، لكن هي في فرنسا ومحارمها كلهم في المغرب، فهل يجوز للرجل الذي يريد أن يكون زوجا لها أن يطلب من الرجل من أسرته هو أن يكون وليا لها، علما أن أباها هو في المغرب وأذن لبنته أن تختار من تريد في فرنسا ليكون وليا لها في هذا العقد؟ لا، هذا غير صحيح. الأب هذا ينبغي يتراسل مع الذي يريد يتزوج ويتفق معه على الأمور التي ينبغي الاتفاق عليها، ثم إذا رأى أنه صاحب خلق ودين ويجوز يعني ويرى أنه يليق بابنته أن يرسل توكيل الأب، توكيل لأحد الناس في هذه المدينة، يقول يا فلان وكلتك عني بأن تزوج ابنتي فلان على فلان. هذا هو صحيح، إنه يتخاطب علا، وليس لهذا العريس هذا اللي يريد الزوج أن يعين أحد من نفسه، لا، إنما وليها يوكل إنسان بمعرفته بعد أن يرى أن هذا الزوج يليق بابنته. نعم، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. والسؤال السابع حفظكم الله، بيني وبين زوجتي مشاكل وسوء التفاهم، وحتى يعني حتى نصلح هذه المشاكل أريد أن أجعلها يعني أن أجعل زوجتي تأخذ حبوبا لمنع الحمل، لأننا ما زال يعني المشاكل موجودة، لا نريد أن يعني أن تحمل ولدي وهي موافقة مع ذلك، فما الحكم؟ بارك الله فيك. أولا هذه المسائل عن منع حبوب الحمل ومنع الحمل، هذه أولا هي أسباب وقد يعني تحصل منها وقد لا يحصل. كم من إنسان مرة تستعمل حبوب الحمل وحملت باثنين ثلاثة؟ أنا أقول هذا من ضعف العقول، من ضعف العقول. يا أخي اصلح نفسك واصلح ذريتك واصلح زوجتك. وكم من إنسان يتمنى يعني طفل واحد بس، حرم من ذلك والأمر لله تعالى. فذا ما ذا الله من عليك بهذا منة عظيمة، لا تقطع هذه المنة، بارك الله فيك. الله تعالى يمن على عبده، يقول الله لله ملك السماوات، الله أعطاك من ملكي الآن، يهب، هذا هبة من الله، هبة يهب أحسن الله إليكم. يعني والسؤال الأخير حفظكم الله، السؤال الثامن: كيف يكون الرجل وليا للمرأة المعتنقة بالإسلام لأجل أن تتزوج هذه المرأة؟ يعني أن يكون وليا لها، كيف يكون ذلك؟ وكان حال زواجها وهي مسلمة قد أسلمت فإنها ترجع إلى السلطان في بلاد الإسلام، والسلطان هنا هو القاضي عن ولي الأمر، وإن كانت في بلاد الكفر فإنها تلجأ إلى مركز إسلامي يقوم بهذه الأمور على علم، أو إلى مسجد قائم على السنة الصحيحة والعلم بهذه الأمور، فيتولون أمر نكاحها، يكونوا أولياء لها، لأن السلطان ولي من لا ولي له، وهنا إذا لم ينعدم السلطان قام من يقوم مقام الولاية في الشرعية، مركز إسلامي يعتبر أو مسجد فيه إمام على سنة وعلى علم بهذه الأمور يتولى ولايتها. نعم هذا حصل. نعم أحسن الله إليكم. وإذا لم تجد هذه يعني مركز إسلامي وطالب العلم، يعني لا تجد يعني هذه، لا تتزوج حتى يأتيها الفرج. سبحان الله. طيب تنتظر حتى يأتيها الفرج، أو ترحل إلى بلاد أخرى، فرج الله لا في هذه البلاد أخرى إسلامية وغيرها. هل يجوز لأحد من الإخوة الذي ليس من الطلاب العلم، يعني عمي من أهل السنة والجماعة، أن يكون وليا لها؟ لا ما يجوز، هذا إنسان جاهل، كيف يكون ولي بعد جاهل؟ طيب هذا إنسان عامي ما يعرف شيء، لا، ولاية هنا لها ضوابط، هذا الذي يكون ولي لابد أن يعرف أن هذه المرأة على استقامة وعلى براءة من من من أمور فاحش، وأن يعني يليق بالمسلم أن يتزوجها، وهذا الرجل اللي يتزوج ينبغي أن يرى هل هو يليق بأن يتزوج امرأة مسلمة بأفعاله، ويستقصي الأمر ويكون لها أيضا مهر ويكون لها شروط وأمور، لأنه هذا الولي يكون يعني بمثابة يعني والدها الآن، فلا بد يعرف هذه الأمور حتى يقيم الأمر كما ينبغي، ليست مثلا مجرد ولاية كذا يعطي بها الجاهل ويعطي بها الإنسان، لا، هذه ولاية عظيمة، هذه ليست سهلة. نعم، ولذلك وصيت إلى السلطان، لأنه العدل والأصل للأب، لأنه أحل وأعدل. نعم الله يحفظكم شيخنا. لقد انتهينا من الأسئلة في هذه الجلسة، فنسأل الله عز وجل أن يجزيكم عني وعنا خيرا لهذه الأجوبة النافعة المفيدة، فنسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، ونرجو أن نستفيد منكم في اللقاء القادم، يعني في الأسبوع القادم في يوم الأحد القادم بإذن الله، ونترككم على الخير، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله. تحياتي للإخوان جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. Comme vous avez entendu, nous venons de terminer notre appel téléphonique de la semaine avec Cheikh Salim Bamahariz, hafizahullahu ta'ala. Et dans 5 minutes, inshallah, nous allons commencer une traduction approximative et résumée des propos de notre honorable Cheikh dans l'allocution qu'il vient de nous faire l'honneur de nous octroyer, hafizahullahu ta'ala. Et quant aux questions qui viennent d'être faites avec le Cheikh, c'est-à-dire les questions-réponses, elles seront traduites dans une autre assise car je n'ai pas eu le temps de tout noter. Donc afin de pouvoir retransmettre le maximum de ce que le Cheikh a octroyé comme élément de réponse, nous procrastinons la traduction des questions-réponses à une prochaine opportunité, bi'idhnillah. Mais quant à l'assise qu'il y aura dans 5 minutes, ce sera une assise dans laquelle seront traduites les fawa'id du Cheikh concernant le cours qu'il nous a donné sur Al-Ha'iyad ibn Bidaoud al-Sijistani. Donc rendez-vous dans 5 minutes, bi'idhnillah azza wa jalla.